تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين ينصرون الله لا كل مدع للإسلام وهو على فراشه في البيت في رفاهيته ونسائه ومطاعمه وتهلك الدنيا وليطوف الطوفان على كل المسلمين ما دام يقول أنا مسلم فهو قد أدى الواجب عليه هكذا يزعم. والله قال وعرف هؤلاء الذين ينصرون الله هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة مكناهم في الأرض مكنا لهم نصرناهم جعلنا لهم دولا يحكمونها مستقلة جعلنا لهم أرضا ممكنين من الحكم فيها والأمر والنهي من القتل والإحياء بإذن الله. هؤلاء المسلمون الذين إذا مكنهم الله في الأرض حكاما مكنهم علماء مكنهم أمما وشعوبا إسلامية هؤلاء هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هؤلاء الذين إذا أحسن الله إليهم وهم المؤمنون المسلمون في دعواهم إذا مكن لهم في الأرض وحكموا شعوبا وحكموا أمما وأصبحت لهم دول مستقلة هؤلاء يكون ذلك بإقامة الصلاة بإعلانها وتشييد مساجدها ونشر دينها وتعليمه من رياض الأطفال إلى الجامعات إلى التخصص. هؤلاء الذين إذا مكنوا في الأرض دولا وملوكا وحكاما ورؤساء يؤتون الزكاة في أنفسهم ويأمرون رعاياهم بأداء الزكوات هؤلاء الممكنون في الأرض يأمرون بالمعروف كما عرفه الله في كتابه ورسوله في سنته وينكرون المنكر كما أنكره الله في كتابه وأنكره رسوله في سنته. هؤلاء الذين إن فعلوا ذلك كانوا قد نصروا الله حقا بأن نصروا دينا ونصروا نبيا ونصروا كتابا ونصروا بيان الكتاب السنة المطهرة. هؤلاء الذين أقسم الله أقسم لهم وعليهم بأنهم إن فعلوا ذلك لينصرنهم الله على أعداء الأرض كلها مشارق ومغارب يهودا ونصارى وملاحدا كفارا ومنافقين في داخل المجتمع الإسلامي وخارج المجتمع الإسلامي العدو المكشوف الذي نعلمه جميعا والعدو الخفي المنافق الذي لا يكاد يعرف إلا بفلتات لسانه وفلتات قلمه ونظرات شزرات عينيه للمؤمنين وشعائر المسلمين ومناسك المسلمين. وهنا نتساءل ويسأل الكثيرون لما الله لم ينصر المسلمين لما سلط عليهم اليهود أحقر الأمم والشعوب وأذلهم الذين سجل عليهم أبد الآباد اللعنة والخزي إلى يوم القيامة القردة والخنازير وعبد الطاغوت وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء أنحن حقا مسلمون؟ هل دولنا؟ هل مجتمعاتنا؟ هل أوساط